أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار في الآخرة إلا النار ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار في الآخرة إلا النار في الآخرة إلا النار في الآخرة إلا النار في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة كتاب موسى إماما ورحمة كتاب موسى إماما ورحمة كتاب موسى إماما ورحمة كتاب موسى إماما ورحمة كتاب موسى إماما ورحمة كتاب موسى إماما ورحمة إماما ورحمة كتاب موسى إماما ورحمة ورحمة ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به يؤمنون به أولئك يؤمنون به يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده من الأحزاب فالنار موعده من الأحزاب فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مزية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يؤمنون أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ممن افترى على الله كذبا أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أولئك